وبعد دقيق خلاص مش قادر اتحمل غيابك عني واكمل طريقي وحيد. وبعد دقيق نادم على ذنبي وبقولها حياتي صعبة كملها وانت بعيد. نادم على كل لحظة عشتها من غير عينيك. نادم على كل كلمة حب ما كانت على كل لحظة عشتها من غير عينيك. نادم على كل كلمة حب ما كانت شريك. ضميري مش مريحني غيابك عني جرحني وانت بعيد. وبعد دقيق دموع عينك بتذبحني انا الغلطان سامحني ماهوش بالايد. نادم على كل لحظة عشتها من غير كل كلمة حب ما كانتش ليك على كل